رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي ومحونا. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أدفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع ضفاء حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشتعان مثل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. قل أيها النبي للذين كفروا بالله ورسوله وكذبوا بآياته وذكروا بالكفر تشنيعا وتوبيخا ووصفا لازما معه الذم والبراءة منهم، لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والأوثان، بل أعبد الرحمن وأعاد الشيطان وأتلو القرآن وأبرأ من هذا الزور والبهتان، ولا أنتم عابدون ربي الواحد الأحد المستحق للعبادة، لأنكم أشركتم به غيره وكذبتم رسوله وحاربتم دينه فأنتم أعداؤه. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا في المستقبل عابد ما تعبدون من الأصنام بعدما هداني ربي لدين الإسلام، فكيف أكفر بربي وقد خلقني ورزقني؟ ولا أنتم في المستقبل سوف تعبدون إلهي وخالقي، فقد طبع على قلوبكم بالكفر وكتب عليكم الشقاء وحقت عليكم كلمة العذاب. لكم دينكم واليدين. لكم دينكم الباطل الذي لزمتموه عدوا وعنادا وأصررتم على اتباعه بغيا وعدوانا، ولي ديني الحق الذي هداني ربي إليه، ولا أبغي سواه ولا أريد غيره، فأنتم ملازمون للغواية وأنا ثابت على الهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا تم لك الانتصار على الكفار وحصل لك الظفر ودان لدينك الناس وفتح الله عليك بفتوحاته وفتح لك القلوب والأسماع والأبصار وفتح لك مكة وسائر الأمصار ورأيت الناس أقبلوا إلى الإسلام جماعات وجاءتك القبائل مبايعة والوفود متتابعة ودانت لك العرب وعجم، إذا حصل ذلك فهو علامة لك على دنو أجلك، فتهيأ للقاء ربك بالإكثار من الأذكار لأنه زاد الأبرار، فأدم التسبيح بحمد ربك، فالتسبيح تنزيه له عن المعايب وتحميد إثبات المحامد له، وأكثر من الاستغفار ليجبر ما حصل من نقص أو وقع من خطأ، فبالاستغفار تدوم النعم وتصرف النقم، والله يتوب على من يتوب لأنه غفار الذنوب ستار العيوب يقبل العائد ويمحو الزلة ويتجاوز عن الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. خسرت وخابت يدا الشقي أبي لهب الذي جحد الحساب وكذب بالكتاب وآذى الرسول صلى الله عليه وسلم وحارب الملة وبخل بماله. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما نفعه ماله ولا دافع عنه حطامه ولن يرد عنه عذاب الله وغضبه، فقد خسر نفسه وأهله وماله لسوء فعاله. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سيحرق بنار تتلهب ويشوى في جهنم ويعذب ويلقى جزاؤه الأكيد في العذاب الشديد وهو جزاء كل جبار عنيد، وامرأته تعذب معه لأنها آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربت الإسلام وصدت عن السبيل وطرحت الشوك في الطريق، وحبلها الذي كانت تحتطب فيه يصلح حبلا من الليف الخشن تطوق به ويلتهب عليها نارا وتجرجر به في جهنم وتسحب به في السعير.